يقول كل ما جاء من العذاب في القرآن فهو عذاب الله، فهو عذاب الله، كل ما جاء في القرآن ولهم عذاب عظيم وغيره من المواضع، عذاب غليظ، عذاب أليم، عذاب مهين، فهو عذاب الله، إلا في موضعين ذكر هنا، قال إلا في موضعين. ما هما؟ قال في سورة النور وليشهد عذابهما طائفة. قال كلمة يشهد، كلمة عذابهما هنا ليس عذاب الله المنزل عليهم، وإنما إقامة حد الجلد على الزانيين البكرين 100 جلدة، وليشهد عذابهما أي إقامة الحد، فالعذاب من العذاب من القاضي أو من الوالي أو من ينوب منابه. فهذه كلمة العذاب هنا، قال ثم العذاب فتعذيب يفسره إلا عذابهما بالنور قد ذكرا. يقول كل عذاب فهو عذاب الله المنزل في الدنيا أو الآخرة، إلا العذاب الوارد في سورة النور فإنه عقوبة إقامة حد الجلد، حد الزنا، واضح؟ قال كذا يعذبهم في توبة. يقول أيضا من الاستثناءات ما جاء في سورة التوبة، كذا يعذبهم في توبة بقتل فسرنه وإن يفدوا لنا أسرا. يقول يفدوا يعني يأتون، يجاؤون أسارا، أسارا يفدوا لنا أسرا أي أسارا يأتون أسارا. قال كذا يعذبهم في توبة. في التوبة ما هي الآية؟ قال عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعذبهم الله بأيديكم بالقتل والأسر والسجن ونحوه. هذه الآية قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ليس عذاب الله المنزل عليهم، وإنما هو عذاب المؤمنين بالقتل والأسر ونحوه. هذه الآية التي تستثنى. وقيل الآية التي في التوبة ليست هذه الآية، وإنما هي قوله سبحانه وتعالى، قوله سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين. هذا التعذيب قيل بالغم والهم وانتصار الإسلام، وقيل بالقتل والأسر، وقيل غير ذلك. فكلمة التوبة أو كلمة العذاب في التوبة تحتمل أن يكون مراد بها العذاب في قوله تعالى قاتلهم يعذبهم الله، أو تحتمل أنها قوله، أنها قوله سبحانه وتعالى، أنها قوله عز وجل سنعذبهم مرتين. أما آية النور فهي واضحة، آية النور فهي واضحة، فيكون يعني معنى العذاب، يكون معنى العذاب مستثنى العذاب في الأصل من الله، عذابه وعقوبته، إلا موضعين، إلا موضعين، يعني يكون العذاب الذي يستثنى إما الجلد في سورة النور، إما الجلد، وإما القتل والأسر في سورة التوبة.